إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألونه عن رجل عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها، فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. لها مهر مثلها والميراث، وعليها العدة. لها مهر مثلها والميراث وعليها العدة. فقام أحد الجالسين وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فسر بذلك أو بتلك الموافقة مسعود سرورا ما صب مثله. فرح أنه اجتهد فأصاب السنة ولم يكن عنده بها علم. يبقى النكاح إذا ثبت بأركانه وشروطه يتم به التوارث ولو مات أحدهما قبل الدخول. طيب عرفنا هذا. طب لو طلقها قبل الدخول ثم مات أو ماتت، هل ترثه؟ لا توارث، لأن الزوجية انتهت. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها قبل الدخول. يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذا مجرد ما يقول لها أنت طالق قبل الدخول بانت منه بينونة، ولكنها بينونة صغرى، بمعنى أنه لو اتفق على الرجعة يتراجعان بمهر وعقد جديدين. فلو مات أحدهما بعد الطلاق فليس بزوجين. طيب طلقها بعد الدخول ومات أحدهما أثناء العدة. الطلاق قسمان، الطلاق بعد الدخول قسمان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي الأولى والثانية. فإذا طلقها فدخلت في العدة فمات وهي في العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، هي ما زالت زوجة في العدة. المطلقة طلاقا رجعيا زوجة في عدتها، ولذلك يجب لها النفقة ويجب لها المسكن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة هنا أيها الأحبة ليست معناها الزنا، فلو أنها أتت بفاحشة مبينة وظهرت حدها الرجل، لكن الفاحشة المبينة هنا مرأة آذت أهل زوجها. فالمطلقة أثناء العدة من طلقة رجعية زوجة، عشان كده تخليها قاعدة بيت الزوجية تقضي العدة. لماذا؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك. ما دامت إذا زوجة، ما دامت المطلقة من طلقة رجعية زوجة، فإذا ماتت أو مات عنها زوجها توارثها، لأن ليس زوجة. أما الطلاق البائن فإنه ينهي الحياة ولو كانت في العدة. انتهت الحياة الطلقة الثالثة، انتهت الحياة بينهما، ولذلك لا سكن لها ولا نفقة. فإذا طلقها اليوم وماتت غدا لا يرثها، وإذا مات ولا ترث. ليه؟ لأنها بانت الحياة انفصلت بينهما. هذا معنى السبب الأول من أسباب الميراث وهو النكاح. وأما السبب الثاني وهو الولاء. ما معنى الولاء لغة واصطلاحا؟ الولاء لغة يطلق على الملك، ويطلق على النصرة والقرابة، وهو شرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء لغة يطلق على الملك وعلى النصرة وعلى القرابة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق. رجل كان عنده عبد أو أمة طهى لوجه الله، صارت حرة، ماتت هذه الأمة ولا وارث لها، ولا وارث لها، من يرثها؟ معتقها، معتقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فإذا كان عند الإنسان عبد أو أمة فمن عليهما بالحرية وأنعم عليهما بها، فإنه إذا مات المعتق، المعتق بالفتح اسم مفعول يقع على العبد، والمعتق بالكسر اسم فاعل يرجع إلى المالك. فإذا مات المعتق ورثه الايه؟ المعتق إذا لم يكن له وارث. إذا ما معنى النسب؟ سبب الثالث بقى النسب. ما معنى النسب لغة وشرعا؟ النسب لغة القرابة، النسب لغة القرابة، والقرابة معناها الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة، يعني أخوك من نسبك ربطتك به ولادة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. وابن عمك من نسبك ربطتك به قرابة بعيدة ولا ولادة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. يبقى النسب لغة القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة. أما تيجي تنظر في نسبك تلاقيك أنت بتقول إيه؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وبعدين ابنك يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان. أما تيجي تنظر في النسب، شجرة النسب، تلاقي لها ثلاثة، لا ثلاثة فروع، أو تجدها منقسمة ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصول، والقسم الثاني الفروع، والقسم الثالث الحواش. النسب ينقسم ثلاثة أقسام: الأصول الأب والإيه والجد وإن على ده أصولك، الفروع الأبناء وإن نزل فلان ابن فلان وابن فلان. يبقى الاصول الاباء وان علوا، الفروع الابناء وايه وان نزلوا. الحواشي، الحواشي بتنقسم قسمين: حواشي قريبه وحواشي بعيده. الحواشي اللي في النسب القريبه هي الاخوه وابناؤهم، دي الحاشيه الايه القريبه، الاخوه وابنائهم. يعني انت بالنسبة ابوك بالنسبة لك يعتبر ايه؟ اصل. وابنك يعتبر ايه؟ فرع. اخوك يعتبر ايه؟ حاشية. وعمك يعتبر حاشية، بس اخوك حاشية ايه؟ قريبة. وعمك وابناء عمك يعتبر حاشية ايه؟ بعيدة. يبقى الحاشية في النسب قسمين: حاشية قريبة وحاشية بعيدة. حاشية قريبة الاخوة وايه؟ وابنائهم وابناء ابنائهم. والحاشية البعيدة الأعمام وأبناؤهم وأبناء أبنائهم، وهكذا. هذا هو النسب. يبقى هذه هي أسباب الميراث الثلاث: النكاح والولاء والنسب. تفضل يا شيخ حازم كده، النسب كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إيه القسم الأول؟ الأصول والفروع والحواشي. ما المراد بالأصول يا إبراهيم؟ الأصول الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا. ما الحواشي بقى إيه يا سيد؟ الحواشي تنقسم قسمين: حاشية قريبة الإخوة وأبناؤهم، وحاشية بعيدة الأعمام وإيه وأبناؤهم.

سددنا ديونه بعدين نفذنا وصيت. فضل التركة عايزين نقسمها، عندنا رجال كثيرون ونساء كثيرات، من يرث من الرجال ومن ترث من النساء؟ قال والوارثون من الرجال 10. بيعدهم العلماء بيسموه العد الإجمالي والعد التفصيلي. العلماء بيعدوا الوارثين من الرجال احيانا بالإجمال واحيانا بالايه؟ بالتفصيل. بالإجمال كما قال الرحبي الابن وابن الابن دول كام؟ 2. والاب والجد يبقوا كام؟ 4. والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. احنا قلنا من ازواج ميراث الايه؟ الولاء. يبقى المعتق دول جملة الذكور الوارثون بالاجمال. بيفصلون بقى بيقولوا ايه؟ احنا قلنا الاب الابن وابن الابن مفيش مشاكل، والاب والجد مفيش مشاكل. قال الرحب والاخ من اي الجهات؟ يبقى انت هتفصلها تقول الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام، تبقى وبرضه هتقول ايه في العم؟ العم الشقيق والعم الايه للاب. يبقى هيطلع عندك ايه؟ 5 زيادة على الايه؟ على 10. قال بالاختصار 10 وبالبسط 15، هم الابن وابن الابن وابن الاب، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الام والاخ الاب والاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن الاخ الشقيق والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب والزوج والمعتق. دول الوارثون من الايه؟ من الرجال. الوارثون من الرجال بالاجمال كام؟ وبالتفصيل 15. طيب الوارثات، قال لك سؤال بقى هنا، اذا اجتمع كل الذكور ال15 انت عدتهم دول مات ميت، ولقينا ربنا مبارك ما شاء الله في نسبه ال15 راجل انت عدته دول كلك موجودين، فمن يرث منهم ومن لا يرث؟ قال اذا اجتمع كل الذكور يرث منهم 3. اذا اجتمع ال15 راجل من الذكور الذين يرثون اذا اجتمعوا عند ميت يرث منهم 3 فقط، وهم الابن والاب والزوج. الابن والاب والايه؟ والزوج. طيب قسم كده المسألة دي عندك، مات عن ابن واب وزوج، مين يحلها؟ الزوج له ايه؟ الربع. ليه؟ لان في ابن في فرع وارث، بس الزوج له الربع. واحد بيتكلم ما حدش يتكلم غيره، ولأبويه لكل واحد هما ايه؟ السدس ما ترك ان كان له ولد، يبقى الاب له السدس والباقي للابن. الوارثات من النساء، الرحب قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع. الشرع ما عطاش غير 7 دول من النساء، وهم هن بالإجمال المذكورات، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة والمعتقة والأخت من أي الجهات؟ شقيقة لأب لأم. وهن بالتفصيل 10، البنات أو النساء بالتفصيل 10. قال أو 11، البنت وبنت الابن والام والجده من قبلها، من قبل الايه؟ الام، يعني ستك لامك. يبقى البنت وبنت الابن والام وام الام والجده من قبل الاب

والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر ما عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. والثمن للزوج للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا فافهم. أنا قلنا بقى إيه الفروض المقدرة؟ ستة، النصف ونصفه ونصف نصف. خلينا في الإيه في الثلاثة دول. من الذي يرث النصف؟ خمسة أشخاص، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، دول الخمسة اللي بيأكل واحد منهم بياخد ايه النص. طب عايزين كل واحد ياخد النص امتى؟ كل واحد من الخمسة دول ياخد النص امتى؟ يعني ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن، هتدرك واحد النص؟ اسمع، الزوج يرث النصف بشرط واحد. وخلي بالك من الترتيب دي، هما خمسة حيرثوا النصف حسب الترتيب اللي احنا هنبدأه التنازلي دي. هنبدأ بالزوج، هتلاقي الزوج اولا يرث بشرط، البنت ثالث بشرطين، وكل ما تنزل تزود ايه تزود شرط. طيب الزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث الذي يحجب الزوج من النصف الى الربع؟ الفرع الوارث اولاد الميت واولاد بنيه. البنين يعني الايه؟ يعني الذكور. الفرع الوارث الذي يحجب الزوج من النصف الى الربع، الفرع الوارث وهم اولاد الميت واولاد بنيه. ما قالش اولاد اولاده، لان الاولاد تشمل الذكور والايه والاناث، قال اولاد بنيه، يبقى اخرج بهذا القيد اولاد الايه البنات. فاولاد البنات وان كانوا فروع لكنهم فروع غير وارثين. ابن البنت مش ميراث، مش مارث، وبنت الابن مش وارثة. يبقى أولاد البنات فروع غير وارثين فلا يحجبون الوارث. يبقى الزوج من الذي يحجبه عن النصف إلى الربع؟ الفرع الوارث. إيش هو الفرع الوارث ده؟ يعني ابن ابنه ولا ابن بنته؟ لا، الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد إيه؟ بنيه، دون أولاد بناته. الثاني من الخمسة الذين يأخذون النصف البنت، وهي تستحق النصف بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم المشارك. البنت تأخذ النصف بشرطين عدميين، العدم ضد الوجود، العدم ضد الوجود. تأخذ البنت النصف بشرطين عدميين، عدم المعصب وعدم المشارك. من هو المعصب اللي هيعصبها؟ اخوها، اخوها. فلو كان مات عن ابن وبنت، البنت شرط النص، اخوها هيعصبها للذكر مثل ايه؟ مثل حظ الانثيين. ده شرط عدم المعصب. الشرط الثاني عدم الايه المشارك، عدم مشارك اللي هو ايه اختها. يبقى اخوها هيعصبها، اختها حت ايه هتشاركها. خد بالك، ايوه، يبقى لها النصف بشرطين، هما عدم المعصب، عدم الاب، وعدم الايه المشارك والاخر. الثالثة بنت الابن، بنت الابن، وهي ترث النصف بثلاثة شروط. خلي بالك كل ما ننزله بنزوده ايه بنزوده شرط. ترث البنت، البنت بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الاول عدم المعصب، والثاني عدم المشارك، والثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. فكل من هو أقرب للميت يحجب ما إيه؟ القريب. الأقرب يحجب الإيه؟ القريب. الابن يحجب ابن الإيه؟ ابن الابن. والعم يحجب ابن الإيه؟ العم. والأخ يحجب ابن الإيه؟ ابن الأخ. فبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. الأول عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الأول عدم المشارك، والثاني عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، والرابع عدم الأصل من الذكور الوارث، والخامس الأخت الأب. تستحق النصف بهذه الشروط المذكورة، وتزيد شرط خامس وهو إيه؟ عدم الأشقاء والشقائق. ففي أخت شقيقة بتحجب الأخت الإيه؟ الأب، والأخ الشقيق يحجب الأخ الإيه؟ الأب. طيب أخذ مثال كده حل المسألة دي. ماتت عن زوج وأخت شقيقة، ماتت عن زوج وأخت شقيقة، حل المسألة كده. عزت الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. طب الزوج ورث بالفرض أو التعصيب؟ الزوج له الفرض إيه؟ النصف إيه؟ فرضا. والأخ الشقيق له النصف إيه؟ تعصيبا. أو الأخت الشقيقة له النصف تعصيبا. طيب مثال تاني، بنت وبنت ابن وشقيقة، بنت وبنت ابن وشقيقة. إيه؟ شيخ سعيد، البنت النصف وبنت الابن السدس عشان نكمل التلتين، والباقي للأخت الشقيقة. طيب ارفع الأذان. طيب الفروض المقدرة ستة. الأول النصف، وعرفنا من يرثه وما هي شروط ميراثه. ونصف النصف الربع. من هم أصحاب الربع؟ أصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. الزوج بيرث الربع بشرط عدم الوجود. انتبهوا لا تتعجلوا في الكلام. الزوج يرث الربع بشرط عدم ولا وجودي؟ بشرط وجودي. طب يرث النصف بشرط عدم ولا وجودي؟ ايوه فهمت الفرق بين الاثنين. الزوج يرث الربع بشرط وجودي، وهو ايه؟ وجود الفرع الوارث. طب الزوجة تاخذ الربع بشرط عدم ولا وجودي؟ بشرط عدم. الزوجة تاخذ الربع بشرط ايه؟ بشرط عدم. يعني لو قلنا رجل مات او امرأة ماتت عن زوج وابن، قسم يلا زوج وابن، ده لي كام وده لي كام؟ اي ابو محمد، اي الربع ايه؟ تعصيبا ولا فرضا؟ الربع فرضا، والولد له الايه؟ الباقي تعصيبا. طيب مات عن زوجة وعم، مات عن زوجة وعم، الزوجة لها الربع ليه؟ ما فيش فرع وارث، والعم الباقي ليه العم. طيب الثمن الذي يرث صنف واحد وهو الزوجة او الزوجات بشرط عدمي، بشرط وجودي، وجود شرط لفرع الايه؟ الوارث. بخلي بالك برضو قلنا النصف بيرث الخمس بشروط. الاول الزوج شرط واحد، والباقي من النساء ايه؟ كل ما تاخد رتبة تزيد معاه ايه؟ شرط، حتى تصل الى خمس شروط. وبعدين برضو في الفروض النصف عشان يامي الذين يرثون خمس، الربع اللي يرثوا ايه؟ اثنين بس، الثمن اللي يرثوا ايه؟ واحد بس، سبب لغة واصطلاحا. ما هي الأسباب، ما هي أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث المتفق عليها